انه سيارة عادلة. مفتاح الدار اغلى من الذهب عندي، كم يا صغار رح يتورث من بعدي. مفتاح الدار اغلى من الذهب عندي، كم يا صغار رح يتورث من بعدي. طال المشوار وهالمفتاح بيدينا، رمز وشعار هيو لحق العودي. رمز وشعار هيو لحق العودي. بكره بنعو والله بيفرج هالشدي. مفتاح الدار اغلى من الذهب عندي، الكم يا صغار رح يتورث من بعدي. طال المشوار وهالمفتاح بيدينا، رمز وشعار هيو لحق العودي. رمز وشعار هيو لحق العودي. شبكة النسيرات للإنسان.